وأيضا في قول رب العزة وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني المخلوق نفسه لا يلزم لكي يكون متكلما أن يكون فم ولسان، بل قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسليمان لما أتوا على وادي النمل قالت إيه نملة فم الفم ولسان، الهدر كيف تكلم؟ قلت لا لهم الآر ولسان. إذا كل مخلوق يتكلم بالكيفية التي أرادها رب العزة والجلال، بكيفية لتلقب هذا المخلوق. لكن هتقول لي بقى لو كان متكلم يبقى له فم ولسان أو له جارحة، هذا الكلام كلام كذب. ولذلك المعتزلة قلنا صرحاء فين يقولوا مش متكلم. لكن المذهب الغريب والعجيب واللي يحتاج إلى وقفة هو مذهب الأشعرية. لأن الأشعرية يقولون بأن الكلام في حق الله عز وجل اسمه كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ كلام نفسي يعني ايه؟ تقول له يعني ايه كلام نفسي؟ يقول لك معنى، خلي بالك من الفاظ، الفاظ دي ما تمشيش علينا، خلي بالك ازاي؟ يعني ايه الواحد يستطيع ان يفهم هم عايزين ايه بسرعه جدا؟ يقول لك معنى واحد قائم بالذات ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وان عبر عنه بالعبريه كان توراه، وان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا. انت فاهمين العبارة دي؟ دي اللي يوضح بدرسوه بيحفظوه في الأزهر. الكلام يسموه كلام نفسي، كلام النفسي. يقول لك ايه معنى واحد قائم بالذات الإلهية، التي يعني كلام ربنا ليس بحرف ولا صوت يسمع. ومسألة الحرف والصوت دي مهمة جدا. احنا نقول ربنا له في كلامه حرف وصوت يسمع، يقول لك ازاي ده الحرف والصوت ما بيطلعش الا من ايه؟ من مقاطع الحروف اللي في اللسان ومخارج الحروف. نقول الحرف والصوت بيطلع من المسجل، بيطلع من اي حاجه تانية. لكن حكايه ان انت تقول لي ان لازم الحرف والصوت يطلع من انسان فقط، لا، هذا كلام غير صحيح. والله يتكلم كيف شاء ومتى شاء، ولا يلزم من ذلك ان كله فم ولسان. ده في حق المخلوق مش حق مين؟ الخالق. فيقول لك معنى واحد قائم بالذات. تعطيه زي ايه بقى؟ تعالى الله عن تشبيهه. يعني المعتزلة قالوا لو احنا اثبتنا الكلام فقد شبهناه بانسان سوي. الانسان اللي بيتكلم يستطيع القدرة على الكلام. لكن الاشعرية فروا من تشبيهه بانسان سوي الى انسان لا يستطيع الكلام، عاجز على النطق. شوف لما يكون واحد اخرس وبعدين انت عايز يعبر عن الكلام فبيعمل ايه؟ عنده معاني قائمة بذاته، معاني، وعايز يعني يوصلها لك. فبيوصلها لك ازاي؟ عن طريق ايحاءات، اشارات. الاشارات ديت ما فيش فيها حرف وصوت، لكن المعنى بيوصل لك وانت تستطيع انك تتكلم وبعدين تعبر عنه بقى. واحد بيتكلم لغات عايز يعبر عنه بالعربي هينطق بالعربي، عايز يعبر عنه بالانجليزي هينطق بالانجليزي. خد بالك ازاي؟ يقول لك معنى واحد قائم بالذات ان عبر عنه بالعربيه كان قرانا، وإن عبر عنه بالعبرية يبقى توراة. طب مين اللي هيعبر بقى؟ قالوا جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل يعبر هو؟ لا، يعني أنتوا وصفتوا جبريل بالقدرة على الكلام، ووصفتم رب العزة والجلال بالعجز عن الكلام. شفتوا الفرق يا إخواننا؟ ولذلك فروا من تشبيه إلى تشبيه أقبح. والأصل أن نقول كما قال شيخ ابن تيمية وكما قال رب العزة والجلال في النقطة. بص كده هنا بيقول إيه؟ ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديه، وقوله وناداهما ربهما. يبقى النداء هو الكلام الظاهر الذي فيه دعاء الغير إلى أمر يهمه، ده بالنسبة للنداء. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة. طيب بالنسبة للمناجاة، أصل التناجي إن ينفرد البعض اثنين أو ثلاثة بحديث لا يرغبون في إسماع الآخرين لهذا الحديث. أصل المناجاة كده، إن اثنين يتكلموا في حاجة إما بصوت ظاهر بس عم تسوي إن ما فيش حد يسمعهم، أو بصوت خفي في وسط مجموعة، فدي اسمها مناجاة. لكن المناداة في الأصل عبارة عن كلام إما بصوت مرتفع أو بصوت إيه؟ منخفض.

وكلم الله موسى نسبة الكلام إلى الله والنداء والمناجاة والقول. قال قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا. قال الله وصف القول. هذا يدل كله على إثبات وصف التكلم لرب العزة والجلال كصفة كمال ذاتية وصفة كمال فعلي. يعني الكلام ها؟ هل هو وصف ذاتي ولا وصف فعلي؟ ها؟ أي واحد يقول وصف فعلي والثاني يقول إيه؟ يعلمون في الحياة صفة إيه؟ ذات. طب والإحياء صفة فعل. يبقى الحياة صفة ذات والإحياء وصف إيه؟ فعل. لكن الكلام على نوعين، صفة ذات وصفة فعل. طب هو صفة ذات ليه؟ لأنه لا يمكن إحنا نتصور ضده، لا يمكن الإله إن يكون عاجز عن النطق. لأن ربنا لما عاب على بني إسرائيل عباد العجل قال اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أول ما عاد على بني إسرائيل قال إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إلهي بيتكلم، فمش ممكن يبقى إله إلا إذا كان بيتكلم. فالوصف هنا لازم لازم لكمال الحق سبحانه وتعالى. يبقى اسم وصف ذات، وصف الذات لا ينفصل عن الحق سبحانه وتعالى أبدا، ملازم له. طب وصف فعل ليه؟ الكلام وصف فعل ليه؟ لأنه متعلق بمشيئة الله، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. طب هنا سؤال، هل يمكن أن نصف الحق سبحانه وتعالى بالسكوت؟ وسكت عن اشياء. خبالك ازاي؟ بس هنا طالما في كلام ممكن يكون في سكوت، واحد يقول لك نعم هو من ناحيه السكوت ثابت الوصف، وسكت عن اشياء، بس السكوت اللي هو ما اقدرش اعممه. يعني ايه ما اقدرش اعممه؟ يعني لازم اقيده. في سكوت للعجز عن الكلام، زي ما تلاقي مثلا واحد عاجز مش هتسمع له في السخاء، ده ساكت خالص، فده سكوت سببه عجز الشخص عن الكلام او عجز الشخص عن الكلام، لان مش في صفه الكلام. بخلاف لما يكون ساكت لحكمه، فالله عز وجل سكت عن اشياء لم يشرعها لنا، لا تسالوا عنها حتى لا تسوكم، مش كده برضه؟ فهنا السكوت هنا هيبقى في موضع الكمال فقط. وبعض الالفاظ دايما كده اخواننا اللي بيدرسوا معانا وطلاب العلم خلي بالهم منهم، في بعض المصطلحات ورد في القران كاوصاف فعليه لرب العزه والجلال، زي المكر والكيد وتاني والخداع والاستهزاء. ها؟ لا انا بتكلم على الانتقام، ده وصف مقيد بالمجرمين معروف. لا انا بتكلم اللفظ اللي هو عند التجرد يبقى منتقم نفسه، والسخرية كويس، والمقت. احنا عايزين نقول في القرآن اللي معروفين، تضيف لهم الحاجات دي، تضيف لهم ايه؟ الاستخلاف والتردد والسكوت والصحبة. كلمة المصاحبة دي في موضع تبقى كمال وفي موضع تبقى ايه؟ نعم. وكثير يعني انا اللي متذكره فيهم الان، لكن انا تتبعت فوجدت انه دايما لما يجي يضربوا مثلا في كتب العقائد يقوم يذكر المكر والكيد والخداع، ازاغ الله والنسيان، نسوا الله فنسيهم. طب واحد يقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى ينسى؟ نقول لا، النسيان هنا اما يكون نسيان عن عجز او نسيان عن كمال. فاللي منسوب لرب العزة والجلال نسيان عن كمال، لأن النسيان اللي عن عجز يبقى العدم علمي، وده وصف منفع عن الله عز وجل. إنما النسيان اللي عن كمال بيبقى بمعنى التناسي أو الترك. طيب هتلاقي أشار إلى شخص تميم، لكن دي هتفسر لك بعض الحاجات. افرض انت جات شفت وصف من الاوصاف قلت ازاي ربنا سبحانه وتعالى يتصف بهذا, او زي السؤال, السؤال بيبقى عن كمال وعن نقص. سيعرض الذين باتوا فيكم الحديث وهو الصحيح فيسألهم ربهم وهو ايه اعلم بهم, عشان ما تفهمش وجه النقص من السؤال. لما ربنا سبحانه والخلافة في خلافة عن كمال وخلافة عن نقص. ايوه عبد الله على علم, يعني دي فيها حجة بيان الحجة. او زي انت حتى كانت في بالي لكن راحت بسؤال الاخ, لكن يلا خير ما يغرس حاجة, اللي هي مسألة يا ربي اعوذ الناس الرجيم. اي ربنا لما قال لعيسى الحمد لله اانت قلت للناس, هو بيسألوا ليه اتخذوني وامي الهين من دون الله. هو السؤال ان هو ليس القصد منه ان عيسى عليه السلام قال هذا, الله يعلم, ولكن السؤال القصد منه موضع كمال وهو تبرئة عيسى من خلال السؤال. قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به, قال ان كنت قلته فقد ايه فقد علمته, عشان يثبت عيسى كمال الحق في السؤال, وان القصد من السؤال تبرئة عيسى عليه السلام, وان عيسى بيثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له الكمال في ان يعني كان يسأل مثل هذا السؤال فيفهم واحد منه ان ربنا سأل لعدم علم, ولكن السؤال لإظهار براءة عيسى من هذه المقولة التي نسبها اليها اليه نسبها اليها البعض. طيب, وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هو الشيخ حسين تيمية ده بآيات كتيرة قوي في إثبات صفة الكلام على وجه الخصوص, لأن لها قصة وابتليت بها الأمة. إيه هي قصة الكلام؟ قضية خلق القرآن, لأن خلق القرآن مبني على إن هم يقولوا ربنا ما يتكلمش. طب مين اللي يتكلم؟ قالوا جبريل أو محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق, يبقى كلامه صفة من صفاته يبقى القرآن مخلوق, لان هو اللي تكلم بهذا القران. فطالما محمد مخلوق يبقى القران عندهم ايه مخلوق. انت خلنا نقطه ديت, ولذلك ابن تيميه بيركز على اثبات الاوصاف. واللي اجمل من كلام ابن تيميه في الحجه والدليل الامام البخاري في كتاب التوحيد, هتيجي تبص تلاقي ايه عشان يرد على المعتزله, وهو كان معاصر للناس دي. الامام البخاري يعمل ايه؟ يجيب كل الآيات والأحاديث اللي وردت في إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى, إثبات النداء, إثبات المناجاة, إثبات القول, ها, وكلامه مع أهل الجنة, كلامه مع الرسل الأنبياء, وكلامه مع كذا وكذا, كأنه بيقول للمعتزلة هذه اللي وردت في القرآن والسنة كذبوه بقى. ها, ربنا سبحانه وتعالى يقول بيتكلم وده بيتكلم ويكلم الأنبياء ويكلم الرسل وأنتم بتقولوا ما بيتكلمش, نصدق بقى مين؟ ها, يعني ده طريقة البخاري. إن دايما ودايما دي ياريت هذه المعلومة تكون منهج لإخواننا طلاب العلم اللي بعضهم بينعس دلوقتي ومش معانا. ركزوا معايا, انا عارف جايز يكون بعضهم جاي تعبان من الشغل ولا حاجة. ان اما تيجي تناقش في قضية تحتمي بالدليل, تحتمي بايه بالدليل. يعني اما نقول مثلا على سبيل المثال ان الامام البخاري ما كانش يظهر نفسه وكلامه, لا هو يصدر الدليل. المعتزل قالوا ان العبد بيخلق فعله كده. طيب, فالامام البخاري يقول الا له الخلق والامر, دي ايه قرانيه, هو ما اتكلمش هو. طيب انت بتقول العبد بيخلق فعله وربنا بيقول ايه الا له الخلق والايه, هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى, ويعمل كتاب في خلق افعال العباد عشان يرد على المعتزله. بس هنا بيقول قال الله وقال رسوله, هو طبعا معروف ان الامام البخاري بيعارضهم, بس ما حدش يعرف يعمل له حاجه, لان كان ايامها الحاكم او المامون خليفه المامون اللي عارض المعتزله, لان هو معتزل, اللي عارضه بيسجن وبيقتله. فانت عم تيجي يجي حكم الامام البخاري

فبقول وصف نفسه بالتعليم، وقال تعلمونهن مما علمكم الله. علمكم الله ده علم الله عز وجل، تعليم الحق سبحانه وتعالى لعبده. تعلمونهن على الكلاب المعلمة يعني. وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونهن مما ايه علمكم. تعلمونهن علمهم، علمهم او علم بوصف المخلوق وعلم بوصف الخالق. وشتان بين تعليم وتعليم. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا كنت عايز إخوانا طلاب العلم يعني ياريت والله إحنا نعمل حاجة زي كده، يبقى مشروع كويس وجميل جدا، إن إحنا نجمع كل المشترك من الألفاظ المجردة بين الخالق والمخلوق زي ما قال ابن تيمية. ابن تيمية ضرب أمثلة، لا احنا عايزين نعملها في القرآن والسنة كلها. يعني بحيث مثلا احنا شايفين قدامنا مثلا يجي 100 طالب من طلاب العلم، نكلف كل واحد بانه ياخد مثلا حوالي كام 50 صفحة ولا حاجة من القرآن او 10 صفحات، ويدور على الأوصاف اللي وردت في حق المخلوق والأوصاف اللي وردت فين في حق الخالق، ويحاول يشوف القدر المشترك عند التجرب والقدر اللي ايه الفرق، بحيث نعمل ده كتاب كبير او مرجع، ويبقى ده شيء طيب وجميل جدا جدا. وان شاء الله في الدوره هنكلفهم مثل هذه الابحاث اللي جميله جدا، لكن انت اشغل نفسك بيها. ان لقيت حاجه زي كده وصف للمخلوق اكتبه في جنب وهات الايه، ويبقى عندك دفتر تكون فيه الكلام ده. بهذا يحدث العلم يا خالد، يعني بهذه الامور. انت شفت معلومه جبتها النهارده مكتبه تصنف حاجات خاصه بيك، بعد فترة سنة أو اثنين أو ثلاثة يبقى عندك حصيلة علمية كبيرة جدا جدا في مثل هذه الأمور، وتبنى عليها مؤلفات تنفع الأمة الإسلامية، وتبقى أبحاث جديدة وكويسة. يعني ما حدش عمل الحكاية دي، وكل اللي بيضرب يقول مضرب مثلا مثلا ب 10 15 وصفة واسم مرض الحق لله ومرض الحق مين المخلوق، وتجمع ويسيبك أنت بقى نفسك تبتدي تطبق ذلك. طب هم أشاروا إشارة عشان الفكرة تكون موجودة، لكن عايزين تطبيق العمل اللي يشمل كل ما ورد في القرآن وفي السنة. فياريت تحطوا في أذهانكم مثل هذه المعلومات. أنا بفتح بس بعض الموضوعات تنفع، وممكن حتى واحد من إخواننا يسجل فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه، يقول مثلا في رسالة كده القدر المشترك والقدر الفارق في الألفاظ المجردة مما نسب إلى الخالق والمخلوق. يا سلام، تبقى رسالة ماجستير أو دكتوراه روعة وكبيرة جدا وحلوة، والحاسب الآن يستطيع أن يجمعها بسرعة، لأن يعني الحاجات اللي زي كده الكمبيوتر بيسهم فيها إفهام إيجابي. طيب أهي رسالة ماجستير ودكتوراه اللي عايزة شخصية تخبرك إزاي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وليس التعليم كالتعليم. الخلاصة بقى بيقول وهكذا وصف نفسه بالغضب، وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسد. الغضب الاشعريه بيقولوا هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. اسمعوا كده، الغضب انتوا اثبتوا الغضب ولا نفتوه؟ فيقول لك لا، احنا بننفيه عن الله عز وجل، لا نثبت لله وصف الغضب، مع ان ربنا بيقول وغضب الله عليهم كده. طب لما نفيتم وصف الغضب عن الله؟ يقول لك اصل الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. طب ده غضب خالق ولا غضب مخلوق؟ طب ليه بتقول غضب الخالق وتفسر الغضب المخلوق؟ هو ده عامل زي ايه بالظبط؟ فاكرين المره اللي فاتت؟ فيل كبير اللي واقف على الشجره، طائر كبير ولكنه زلومه، ولكن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ده غضب مخلوق. لكن هو هذا معنى ذلك ان جميع الصفات اللي بتذكر في حق الله عز وجل هو بيتصور فيها مخلوق، ما بيتصورش خالق. لا يتصور كيفيه ليس كمثله شيء فيه. يقول لك فعلا لا، انا لا اعلم، بل يعلم رب العزه جل. فاكر يقول لك ده الظاهر منها غضب المخلوق، فعشان كده بنفيه. ولذلك لا يثبتون الغضب. طيب

انتم معنى كده ان انتم ما تعرفوش مذهب السلف الحقيقي اللي بيتكلم عنه شيخ ابن تيميه. انتم متصورين ان ربنا لو كان على العرش يبقى شبهنا، لكن حقيقه كده خالص. اما مذهب الاشعريه اللي بتقولوا عليه بالتاويل فهكذا هو. وفتحنا كتاب الابان عن اصول الديانه، قلنا اتفضل يا عم الشطر في الابانه مكتوب ايه؟ ابو الحسن الاشعري يقول: اذا قال الله عز وجل فامنتم من في السماء فانه يعني على العرش، انه كتبت المذكره بتاعته في السماء معناها في السماء ملكه، مش ان ربنا في السماء على العرش. اذا قال امنتم من في السماء فانه يعني على العرش، لان اعلى سماء العرش والعرش فوق الماء، والله قال الرحمن على العرش ايه؟ استوى، فمعنى في السماء يعني على العرش. دي عقيده مين؟ وقال عقيده ابو الحسن الاشعري في كتاب الابانه اللي احنا بنشرحه في الهادي النبوي. وقال قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، اذا قال استولى فانه جهلي. نؤمن باستواء حقيقي يليق بالله لا نعرف كيفيته، ده اللي موجود في كتاب الابانه. فهم طبعا ما شافوش الكتاب ولا يعرفوا عنه حاجه، فبداوا يتلقفوه. اليوم ده ما حضرتش الشيخ محمد حسان لان يعني زعل من بعض الفاظهم كده في اللقاء السابق وما حضرش الشيخ محمد. لكن كان حاضر فيه مجموعه من الناس رحمهم الله، لعلكم تسمعوا عن الشيخ محمود غريب رحمه الله وعن الدكتور الاستاذ حجه، وده كان عضو في امثال السنه رحمه الله برضه توفي، وعن الشيخ اظن خليل السعداني وده برضه مات رحمه الله، مجموعه من الدعاه اللي كانوا موجودين. وكان لقاء ممتع ورائع. وبعدها الشيخ عبد المجيد صبح لما شاف كتاب الابانه عن اصول الديانه واتحرجوا طبعا ما يعرفوش عنهم حاجه، قول ازاي وما ازاي، ما اتفضل اللي انتم بتدرسوه في العقيده عقيده اشعريه ليست عقيده السنه والجماعه، وهذا كتاب ابو الحسن الاشعري ده كلام. فبداوا يقراوا الكتاب كان اول مره يشوفوه، فهو قال والله احنا لو دي كلمه الحق نقول بها وندين الله بها. وراجل رجع في يومها قال لي انا صحيح عندي 80 سنه لكن ان كان ده عقيده ابو الحسن الاشعري اهو كتاب اللي بناه، انا ادين لله بها خلاص. انا اخطات ورجع الشيخ في وقتها، ما اعرفش ايه اللي حصل بعد كده، لكن ده اللقاء اللي حصل قلته على اساس ايه؟ ان دي سبب الخلاف كله يرجع لقوله تعالى الرحمن على عرشه ايه؟ وابن تيميه فاهم الكلام ده كويس، ان القلق كله هل ربنا على عرشه ولا ليس على عرشه؟ فاقول لك طب ودي تتبنى عليها يعني المشاكل دي كلها يا دكتور محمود؟ لان بتمثل منهج. اذا امنت بان ربنا على عرشه كما اخبرنا وليس كمثله شيء في استوائه على عرشه، وده استواء حقيقي يعلمه الله لا نعلمه نحن، فانت صدقت النصوص وصدقت خبر الله. ان قلت لا ظاهر الايه تشبيه وتجسيم وباطل مستحيل ولا يجوز ان احنا نثبت هذا الظاهر، يبقى انت بتعتقد في الرحمن عرش استوى سليمان على عرشه، مش الرحمن عرش استوى، وده باطل. فبقول ووصف نفسه بانه استوى على عرشه فذكر في سبع مواضع، ويأكد فيه شوف خلي بالك سبع مواضع هو ما ذكرهاش كلها، لكن بيقول لك سبع مواضع من كتابه انه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوري، فاذا استويت انت ومن معك على الفلك واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. في استوى على واستوى الى واستوى فقط، يعني تتعدى بإلى تتعدى بنفسها او تتعدى بإلى او تتعدى بعلى. اذا تعدت بعلى زي الرحمن عرف استوى معناها على وارتفع. اذا تعدت الى او بإلى زي قول الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي ايه؟ دخان، تعني العلو والارتفاع مع القصد. والاستواء غير العلو، انا قلت الكلام ده قبل كده. مين اللي يقول الفرق بين الاستواء والعلو؟ لو كان هنا هدايا كانت تمسكوا. ها؟ مين اللي يقول الفرق بين الاستواء والعلو؟ ايوه اقول. احسنت. والاستواء احسنت. العلو وصف ذات والاستواء وصف ايه؟ فعل. ترجع للمحاضرات. فكل استواء علو وليس كل علو ايه؟ استواء. هيجي وقتها تاني ابن تيميه هيتكلم عنها بالتفصيل. ليس الاستواء كالاستواء، احنا كده هنخلص الفقره ديت وان شاء الله عز وجل يعني مش هنطول عليكم النهارده. ووصف نفسه ببسط اليدين وقال في اليوم خلي بالكم الضبط الايه ها ابن تيمية بيركز هنا على التثنية بيركز على ايه سياق التثنية مش الافراد ولا الجمع افهموا المشايخ وشغلهم ازاي انك انت تصيب الخصم في مقتل لتبين كلمة الحق كان ممكن يقول لك ايه وصف نفسه باليد ويذكر اليد في حال الافراد او في حال الايه الجمع لكن هو جايبها في حال التثنية ووصف نفسه ببسط اليدين ايه السبب في كده في هدايا شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية كويس المحاضرة واحد المحاضرة 15 اهو الاخ اللي جاوب ليه ياخد اسطوانة انت عندك كمبيوتر الاول طب اديله اسطوانة لا ممكن تؤول قوة او قدرة لكن في السياق التثنية لا فهو يجيب في السياق اللي فيه ايه التثنيين ابن تيمية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه إيه مبسوطتان ينطق كيف يشاء ففي حق الله جاب سياق التثنية اللي ما يحتملش تأويل ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها تبسط اليد في حق المخلوق مفردة ولا مثناة قوله مفردة لما جابت مثناة ليه هي قدامك اهي انت شايفها ايه في اهلك اقولك ازاي يعني حد يقول لا مالوش اتنين شايفين فهم شايفة ثانية تانية يقول اهو وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط واذا كان المرد البسط خلي بالك الاعطاء والجود يعني على فرض حتى انت هتقوله فهل جود الحق واعطاؤه زي اعطاء المخلوق ده لو فرضنا انك هتقول بالتأويل لو قلت مثلا اليد ممكن ترد في سياق الافراد ولا في الـ في في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الجمع بالنعمه او القدره او ما شابه ذلك هل جود ربنا او عطاؤه او قدرته زي قدره المخلوق ابدا واذا كان المراد البسط الاعطاء والجود فليس اعطاء الله كاعطاء خلقه ولا جود كجوده ونظائر هذا كثيره قال بقى في النهايه فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه يبقى إثبات بلا تمثيل فنوحد الله في وصفه مش ننفي الوصف لصفة التوحيد أو التنزيه خلي بالكم الآية بتقول ليس كمثله ده توحيد توحيد أدى لإثبات الوصف ولا توحيد أدى إلى نفي الوصف عشان نفيش واحد لك من قرب المسائل هنقربها ازاي ده ربنا يقول ليس كمثل شيء محدش زيه في ايه في سمعه وبصره وباقي صفاته لكن لما تقول لي لا هو ملوش ولا صفه ليه لان محدش زيه سينفي السمع والبصر بحجه ليس كمثل شيء يبقى هنا بدا الايه ربنا تبارك وتعالى بدا الايه بقوله ليس كمثل شيء يعني وحد ربك في وصفه ده الكمال الثاني يقول لك لا انت الوصف لانه متوحد ده ماشي مين لو مذهب السلف ومذهب الخلف شمال هتقابلهم مع بعض ازاي ده ما فيش غير ان واحد يلف ويمشي مع الثاني انما هتقول لا نقربه نقربه من غير نقربه من بعض ده ماشي السكه ده ماشي السكه هتقربه ازاي وكل واحد منطلق لا عدم مذهب الخلف ولا ان هنقول بانعدام مذهب السلف مذهب السلف يحفظه الحق سبحانه وتعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحقته لأن مذهب السلف اللي هو القرآن والسنة بس. بفهم سلف الأمة. لكن مذهب السلف مذهب عقلي. فده ماشي في وادي وده ماشي في وادي، هقول لك عربهم مع بعض إزاي؟ مش ممكن. غير إن واحد يقول لا أنا غلطان. وطبعًا مش هنقول على كلام ربنا غلط، إنما هنقول على جهد العقل غلط. فاهمين يا إخوانا المسألة دي؟ فما فيش حكاية إن أرض التقريب لا، يقول لك لا مش نقرب، نحاول نقنع ونفهم. إنما تقولي لا تنازل انت شويه وقول بالتاويل ايه يعني استوى استولى يا دكتور محمود مشيها يا اخي عشان خاطر الامه تتجمع والامه تتلم والامه فيها مشاكل يعني دلوقتي انت عايزني انفي ايه صريحه في كتاب الله بمعنى باطل عشان الامه تتجمع ده كده عمرها ما تتجمع ابدا وازاي نجتمع على ضلاله؟ الرسول بيقول لا تجتمع امتي على ايه؟ على ضلاله. يعني من ضمن السبب اللي ذكرناها في قضيه الاشتقاق ان مذهب المعتزله مبني على الاشتقاق العقلي، لكن الشيء فيه كمال فاخذ منه الوصف او اخذ منه الاسم. طب اذا كان مذهب المعتزله باجماع مذهب ضلال، فكيف تجتمع الامه على ذلك ولا مذهب السلف؟ ابدا مش ممكن، لا يمكن هذا في مذهب السلف، الامه لا تجتمع على ضلال. طيب فلا بد من اثبات ما اثبته الله نفسه ونفي مماثله لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا نادى ولا استوى، كان ايه؟ معقلا. هو المفروض يكون كافر، بس هو يقول معقل ليه؟ هنقول لكم ايه السبب كده؟ عشان عنده حسن نية، اللي يقول الكلام ده نية طيبة، نية ان هو ما ينفيش كلام ربنا، بس هو نفاه او عطلوا، بنقول عطلوا على اساس يعتقد ان اثباته تشبيه. فالعيب ليس في القران ولكن في فهم الانسان، هو اللي فهم غلط فتم تعطيل. انما لو واحد تعمد النفي كفر على طول، ان يبقى ايه صريحه يقول لك لا دي ما تنفعش، ما ينفعش تقول على كلام ربنا لو وجدت السبيل الى ان احط ان المصحف لفعل زي ما قال جامد افواه. هم ليه كفر الجهل؟ لانه عايز يمسح حياه من القران. فهمت يا اخوانا النقطه دي؟ وكان الحد بالنسبه للطواف الاسلامي، لان واحد سالني امبارح اظن بيكلمني على ايه؟ على الشيعه والخوارج والطوائف دي كلها، دول كفار ولا مش كفار؟ ما نقدرش نعمم الحكم نقول لا الطوائف دي كلها طوائف اسلاميه تنسب للاسلام ولم يكفرها شيخ الاسلام ولا غيره. ولكن نقول ان من نفى ايه صريحه في كتاب الله ولم يؤمن بها وجحدها هذا كافر. ودي قد يتوفر في بعض الاشخاص من هذه الطوائف ولكن لا يتوفر في الكل. اما من يؤمن بكتاب الله وبسنه رسوله ونفى اوصاف الله بسوء فهمه فهذا لا يفكر. ومش عايزين بقى اخواننا يقول لك لا لا لا مش عارف دول كذا ويصف بعض الناس عشان اول في بعض الصفات، لا هؤلاء اخواننا ما اختلفنا معهم. لكن بسبب انهم ظنوا انهم على صواب في فهم هذا وتمسكوا به تنزيها لربهم، فواحد بقى اخطا والجهل بتاعه جهل مركب وتعبنا. لكن ايا كان ما هنقدرش نقول عليه مش مسلم. فاللي ينفي هذه الصفات نقول عليه ايه؟ إيه؟ معطل جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. يعني ايه؟ يعني لما تقول ربنا مالوش الصفات دي كلها كانك جعلت اقول لك وصلت للعمود ده بيسمع لا بيرى لا جماد. فلما تيجي على اوصاف ربنا سبحانه وتعالى كاوصاف الجمادات مثلت الحق بالجمادات وعطلت اوصاف الله، يبقى المعطل هنا ممثل، كل معطل ايه؟ ممثل. ومن قال خلي بالك اهو له علم كعلمي او قوه كقوتي او حب كحبي او رضا كرضاي او يداني كيدي بركع التثنيه برضه او استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا له بالحيوانات، يقصد بذلك المخلوقات. بل لا بد من اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا ايه؟ تعقيد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعقيد، العباره دي كانت دايما تبقى في اذهانكم تحفظونها. ويتبين هذا باصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الايه؟ يجوز في حق الله قياس ايه؟ الاولى. فابن تيميه هيضرب مثالين بقياس الاولى نتكلم عنه ان شاء الله في المحاضره القادمه. الله يجزيكم الخير. اشوف بعض الاسئله كده ومش هطول عليكم يعني. شوف الاسئله هنا الاول. كثير من اخواننا المحاضرات اللي هم ما سمعوش، انا عايزين نسخه بس عشان اسجلها عندي، وفي ثلاث نسخ هم. اللي يقدر ياخد المحاضرات يا ريت الله يبارك فيهم. طلبه العلم اللي عندهم كمبيوترات وعندهم اسطوانات يتبرعوا لنا كده الله يبارك فيهم في ان يكون في نسخه دائمه من المحاضرات متجدده. رساله تدميريه عشان الاخ اللي بيجي جديد ولا جه سمع بعض المحاضرات يسمع الباقي ويتابع. ها؟ لا وصف وصف مستقل لرب العزه والجلال معروف. ايوه المقطع غير العقل.